عدي ليه ابن عمرو ابن عمير ومسعود وحبيب دين ابناء منه ابناء عظيم القريتين فبالتالي هم كانوا اشراف ثقيف عدي ليه اسلم وجاء في وفد ثقيف بعد فتح مكه ده منه عدي ليه واخو منه مسعود واخو تاينه حبيب ده ما هو حبيب الثقفي مش كده حبيب ابن منه ابن عمرو ابن منه ابن عمير الثقفي صح طيب حبيب ده جاب ولد اسمه مالك جاب ولد اسمه منه مالك هيكون مالك منه مالك ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي ده اسمه بتعرفوه اسمه أبو محجن الثقفي أبو محجن الثقفي الفارس المشهور اسمه مالك وأبوه واحد من الثلاثة اللي مشهد الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أبوه منه حبيب هم ثلاثة عبد ياليل ومنه ومسعود منه حبيب ده جاب ولا سماه مالك ده بيجى فيما بعد اسمه منه اشتهر بمن بأبي محجن الثقفي الوثب وثب البلغ والكر كر منه كر أبي محجن كان فارس وكده ويشرب الخمر وكان توبة له بعد ذلك داء ومحيا الثقفي جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الثلاثة وهذا فيه من رجاحة العقل وكمال التفكير والنطق ما فيه ما مشى اتكلم مع أي ذل من طرف مشى اتكلم مع الناس الكبار وهذا فيه دليل على أنهم يؤثرون قلت أنت كان لقيت ذل بأكثر وكلمته وأقنعته كويس أنك أحد الكلام ده ها في ناس يقول لك لا لا ما داري انه نزيد في الدعوة قصت الدعوة دي ذات مليون حقة الناس المساكين هاي حقة الناس المساكين لهيك كان لقينا ناس ما مساكين برضو كويس ماله ما هداية لهم يخفشني يعني اشار دعوة حقة المساكين انا مساكين نطلعنا لك كيف فبالتالي قلنا ان جلس مع هؤلاء الثلاثة كل واحد فور رد قال عبد ياليل للنبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة بالله كلام طبعا كلام يعني في غاية السوء قال له أمرط يعني أمزق ثياب الكعبة إن كنت نبيا قال إذا كان نبي أنا شرط ثياب الكعبة والعرب يعظمون الكعبة جدا بالمناسبة إذا كده ربنا قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت هم يعظموا البيت أكثر من ربنا قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت أمرط ثياب الكعبة إن كنت نبيا دع عبد ياليل مسعود قال له والله لا أكلمك أبدا إن كنت نبي كما تزعم فإن مكانك أعظم وأخطر من أن يكلمك مثلي وإن كنت كاذبا فلا أكلم كاذبا وقال حبيب أما وجد الله غيرك يرسل قال له وكت ربنا لا يرسل بس إلا أنت بس الناس جاء مليانين أخوانا الكلام ده والله لو قالوا لك انت تموت كمدا والله لو قالوا لك تموت كمدا انت لا نبي لا حاجه لو قال لك ما تقول انا نبي طبعا تقول ده عليك والدين اسمحوا ما داري انه دين عندك كلام والله ترى بيقولوا كده كويس انا مشيت منطقه ما في داعي لذكر الاسماء قال لي ما تتكلم قلت له قال عليك والدين قال لي الدين ده بس علم رقبتك ما داري انه والله قالوا لك كده انت جاي العداوات دي ما في لحد يوم اللي فيك واحد يقول لك اسمع الدين ده تكلمنا انت تكلمنا بالدين نحن قالوا يجونا العلماء الكبار يا زوجون ما تكلمنا والله يا اخواننا الرد صعب لذلك شوف الشاكين قلت لك السنين دي بتتكلم عنها من سنه 7 لحد سنه كم 10 فيها المقاطعه وفيها قلت لك وقائع عظيمه اشق حدث في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه يوم الطائف لا قال يوم أحد بالرغم من أنه عانى بعد ذلك كثيرا لكن هذا كان وقعه على النفس شديد ألم شديد لأنه خرج من مكة يريد فيها متنفسا ومنفذا فصد هذا الصد فقام قال لهم شنو قال فإن أبيتم فاكتموا عني يا سلام قال لهم طيب أبيتم ما تكلموا زوج خشية